وأمنته أمه كرها وهو وحمله وفصاله 30 شهرا أَوَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ

واذكر أخا عاد قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أَمَّا فَلَمَّا إليك وليس له من

هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من سيئاته وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فإما منا بعد وإما فداء. وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. صدق الله.